المسيرة هذه احنا لا نسميها احتفال بقدر ما هو كان يوم في سيدي بوزيد، لأنه الثورة التي انطلقت من سيدي بوزيد في الحقيقة لم تحقق الأهداف المنشودة، لأن الشعارات التي رفعت التشغيل والكرامة والحرية لم يتحقق منها شيء يعني، وظل الناس يعني يعانون في سيدي بوزيد. لم يتغير الوجه القاتم من سيدي بوزيد بعد الثورة إلى حد الساعة. لذلك قام يعني اليوم يعني المجتمع المدني والرباعي الراعي للحوار، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة للحقوقيين، هم يعني ثم فرصة للحديث عن مستحقات هذه الجهة، خاصة في التنمية، لأنه لم يتحقق في التنمية شيء. لذلك أردنا من خلال هذه المسيرة أن نبين للرأي العام الوطني بأن سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة يوم 17 ديسمبر ما تزال على حالها، بل حالها أسوأ مما كان. واتجهت المسيرة نحو مركز السيادة اللي هو الولاية لتبلغ هذا الرأي، لأنه البطالة ما تزال معناها ربما ازدادت، كذلك الكرامة هدرت، لم تعد هناك كرامة للأسف الشديد. يعني أن هذه الثورة التي خاطها شباب سيدي بوزيد وأهالي سيدي بوزيد لم يحصلوا منها على شيء، حرموا حتى من تاريخ 17 ديسمبر أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ لانطلاق الثورة في تونس. فهذا يعني بإيجاز أنه المسيرة كانت تعبير على غضب أهالي سيدي بوزيد عن ما يجري، لأنه هالبلاتوات اللي قاعدين نشوفوا فيها وهالحكومات وهالتشكيلات اللي قاعد يومي والحديث الذي نراه في الحقيقة وكأننا نعيش في المريخ يعني في دولة أخرى، وسيدي بوزيد غائبة ولم يتحقق فيها شيء فيما يتعلق بالتنمية وغير التنمية.